بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في رسائل ملة إبراهيم، رسائل الشيخ محمد رحمه الله، إلى الرسالة 53، وهي الاعتصام بحبل الله عز وجل. والآيات التي يشرحها الشيخ، لابد قبل أن تقرأ الفوائد دائم للشيخ تتأمل آيات أنت حتى تكون قريب من كلام الشيخ، تتأمل آيات وتفكر فيها قبل أن تقرأ الكلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه نزلت على الصحابة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أو من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات نزلت كلها سوا، وسبب النزول مختصر وتعرفونه، أن اليهود كانوا في قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كانت البلاد الأكثر فيها الأوس والخزرج، فكانت اليهود لا يستطيعون الاستقرار إلا بإثارة الشحناء بين الأوس والخزرج، فهم أعوذ بالله مثل العقارب ومثل الوزغ ومثل الفئران، دائما يستثيرون الغرائز الغضبية والأحقاد والثارات، فإذا أفنى القبيلتين أفنى بعضهم بعضا ارتاح اليهود لأنهم يستطيعون العيش، وهكذا فعلهم دائما، كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فلما جاء الله بالإسلام اجتمعت القلوب، فصار الأوسي أخو الخزرجي، وأصبحوا بعضهم أحب إلى بعض من أهلهم، جمعهم الله بالألفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال لهم يوم الحظيرة، قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أعداء فجمعكم الله بي؟ قالوا: لله والرسول المن والفضل. فاتفقت كلمتهم وأصبحوا سواء. اليهود ما ارتاحوا، ففي مجلس من المجالس كان فيه أوس وخزرج، فبدأ اليهود، وهذه خطورة مخالطة المشركين، السكن عندهم، مخالطتهم، الجلوس معهم، النظر إليهم، لا يرضون عنك حتى تتبع ملتهم، وهذه من فوائد الهجرة. الهجرة سعة تبتعد المشركين. قال تعالى في آخر الأنفال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال في الآية اللي بعدها: والذين كفروا، المجموعة الثانية، بعضهم أولياء بعض، مجموعتين متمايزتين. ثم قال: إلا تفعلوه، يعني هذا التمايز الشديد في الأوطان، في الهيئات، في الشكل، في كل شيء، إلا تفعلوه ماذا يحصل؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا التمايز التام، تترك لهم الأوطان وتترك لهم الأهل وحتى في شكلك. اليهود والنصارى لا يصبغون، خالفوهم، خالفهم في كل شيء. فالمراد جلسوا، أول الإسلام كان الأمر يعني فيه سعة، فجلسوا. فأخذ اليهود وش طريقتهم؟ يأتون بأيام الجاهلية، أيام مثلا بعاث، بعاث بالذات حصل فيه فناء كبير، لكن كما قالت عائشة يوم قدمه الله الإسلام، لأن الملأ الكبار كلهم الرؤوس والطواغيت كلهم سحقوا في بعاث، فكأنه تمهيد للهجرة. سبحان الله العظيم، والله يدبر ما يشاء. لكنهم فنوا فيه، كانوا في حظيرة واقتتلوا في تلك الحظيرة حتى ما بقي أحد من الأوس والخزر. فقامت اليهود في المجلس يذكرون الأشعار، وش قالت الخزرج في الأوس، وش قالت الأوس في الخزرج، وفعل فلان وفعل فلان، وهذاك أبلى بلان حسن، وترى هذا قاتل فلان وهذا قتل فلان. شوي شوي شوي أخذت الحمية ترجع من جديد، والغليان والغرائز الغضبية، ويختفي العقل والإيمان أحيانا يتحيد. حتى قال أثار الحيان الأوس والخزر، وقالوا إن أردتم أن نعيدها جذعة عدناها. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدرك أصحابك سيقتتلون الأنصار، وزغ بينهم الوزغ هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جلة من أصحابه من المهاجرين، وأخذ يسكنهم يذكرهم بالله ويسكنهم حتى رجعت لهم عقولهم وعلموا أنها نزغة شيطان. فأنزل الله بعد ذلك هذه الآيات العظيمة المؤدبة الشديدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة سبب النزول يدل على شدة الحاجة لها، فإذا احتاجوا فكيف بغيرهم؟ معرفة سبب النزول اللي ذكرت الآن مختصرة يدل على شدة الحاجة لهذه الآيات للصحابة، فكيف بغيرهم؟ وأن الإنسان مهما كان فيه كوامن، ابن آدم فيه كوامن من الحمية ومن الهوى ومن الميل للقبيلة ومن تعظيم الوطن وتعظيم الأقارب، فيه كوامن، والكوامن هذه الشيطان هو اللي يبحثها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش قال في الحمية، حمية الجاهلية والقبائل؟ هل قال حركوها ولا قال دعوها؟ قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، يعني هي موجودة في النفوس ومنتنة، لكن أفضل حل لها لا تحركها، لا تثيرها فتخرج روائحها، وتعالجها بالإيمان والتقوى، تزكي نفسك بالإيمان والتقوى. وإذا رأيتم من يتعزى بعزاء الجاهلية ينتخي ببوه وجده على مسلمين، فأعظوه بأير أبيه ولا تكنوا، لابد من صدمة. قل اللي جمعك أنت وعيال عمك وعمانك وجماعتك هو شيء واحد، وهو ذكر جدكم، أليس كذلك؟ ما الرابط بين هؤلاء؟ أليس هو ذكر جدهم اللي خرجوا منه؟ فقل له عظ بذكر أبيك، لأنك أنت الآن تنتخي بذكر أبيك. ما قلت يا أهل التوحيد تنتخي بالتوحيد، ما قلت يا مسلمين، ما قلت كذا، قلت يا آل فلان، آل فلان كلهم طلعوا مخرج واحد، مخرج بول. فأنت قال عليه الصلاة والسلام أعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لا تستحي ولا تكني حتى تخرج هذه الخبث هذا. شوف الأنصار بحاجة إلى هذا التأديب، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. فهذه أمور خطيرة، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وحمية الجاهلية، وحنا سوينا وحنا ذبحنا وحنا صرخنا وأبونا سوى وجدنا سوى، سبحان الله، كأنه ما في فرح بالإسلام. نعم. الثانية الخوف على مثلهم الردة بذلك، فكيف بمن دونهم؟ صحيح، استفزاز الشيطان هذا يؤدي للردة. أخذ الشيخ من قوله ماذا؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا كان يخشى على الأنصار اللي هم فعلوا كل شيء في نصرة الدين، يخشى عليهم الردة، أن يرتدوا بعد إيمانهم كافرين بسبب هذه المسألة، فما ظنك بمن دونهم؟ والله إن الحمية إذا أثيرت واستفزت، إن الإنسان يفقد عقله ويبدأ يمكن يسب فهل التوحيد، مثل ما يفعلون الآن الإخوان الأولين اللي كانوا مع الإمام عبد العزيز من شتى القبائل، تركوا عزوتهم الجاهلية وصارت عزوتهم يا للتوحيد، إخوان من طاع الله، من أطاع الله فهو أخونا، كان معهم علماء، في ناس منهم بعدين خرجوا على العلماء، لكن اللي ما خرجوا على العلماء ولا عن ولاة الأمور من قبائل شتى من أنحاء الجزيرة، استبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى، استبدلوا يا أهل التوحيد. الآن إيش يحصل؟ يحصل بسبب الحمية الجاهلية الطعن في أهل التوحيد المهاجرين المجاهدين، أموات من مئات السنين من عشرات السنين، أموات الطعن فيهم والسب والشتم لأجل حمية جاهلية يؤدي بهم للردة واتهامهم في نياتهم وبغض التوحيد وأهله، وما عينا منه خير وما شفنا منهم خير، وش سببها؟ هذه الحمية. فإذا كان الأنصار ليسوا في مأمن فما ظنك من دونه؟ نعم. الثالثة أن في من أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيهم من يدعو إلى الله. أوتوا الكتاب من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، كما ذكرنا مرارا أن الذين أوتوا الكتاب هم أهل العلم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فأهل الكتاب قبلنا ونحن أشبه الناس بهم، حذو القذة بالقذة. أهل الكتاب يجب أن نعلم أن فيهم من يدعو إلى الردة، ويجب أن نوقن أن في علمائنا المزيفين في هذه الأمة من يدعو إلى الردة ويدعو إلى الكفر. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يا سبحان الله، نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، إذا قال الله الأحبار والرهبان قلت أحبارهم ورهبانهم، وإذا جاءت الزينة قلت هذه لهذه الأمة، كما قال حذيفة لا والله إنكم أنتم وياهم في الزين والشين. أحبار ورهبان هناك وهنا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان في من سبق وفي هذه الأمة ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يعرضون ويضلون غيرهم. فيجب أن نحذر، هذه الأمة فيها من يدعو إلى الردة باسم العلم والدعوة، وفيها من يدعو إلى الله كما كان في الأمم السابقة. نعم. الرابعة التصريح بأن ذلك بعد الإيمان. نعم، بكسر الهمز، أخذها من قول ماذا؟ يردوكم متى؟ هي يعني لستم في الجاهلية، قد دخلكم الإيمان وتشربت قلوبكم، ومنكم من هاجر ومنكم من نصر ومنكم من آوى، أحببتم الرسول وأحببتم الله ولست على خطر من الردة. ما قال يردوكم عن الدين، لا، أنتم مؤمنين الآن، يسحبوكم من الإيمان إلى الكفر بهذا السبب. سبحان الله، الأنصار ليسوا في مأمن وحنا في مأمن. نعم. الخامسة لطف الله تعالى بعباده بدعوتهم بهذا الوصف. الله عز وجل يتلطف بعباده حتى يسمعوا، فقال يا أيها الذين آمنوا، دعاهم باسم بأحب الأوصاف، أنتم مؤمنين، أنتم مؤمنين، مثل ما تقول الآن ولله المثل الأعلى، تبي تنصح واحد تقول يا أخي أنت رجال، أنت من حمولة، أنت عليك الشرهة، أنت من عائلة طيبة، أنت لست كغيرك، أليس هذا الكلام أدعى إلى قبول الموعظة؟ إذا أنا قدمت بهذا الكلام وقلت له أنت تراك لست مثل غيرك، أنت إن شاء الله من معدن طيب وأهلك طيبين وأنت طيب ورجل، وهذا ما يصلح للرجال. الله عز وجل في كل أوامره يتحبب إلينا بمثل هذا وأعظم، يقول أنتم مؤمنين، ما يصلح الكلام هذا منكم، هذا كلام جاهلية منتن. يا أيها الذين آمنوا، ولذلك أي مؤمن هذا الخطاب إذا قرع سمعه يحب حب شديد، لأن الله يتلطف لك، وكما قال مسعود يحبه وينتبه لما بعده، لأن الله يقول إن كنت مؤمن إن كنت رجل اسمع الكلام، تراك لست كغيرك، تراك مؤمن. نعم. السادسة استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، فإذا مضت الثانية فالأولى باقية. من كان يعبد محمد عليه الصلاة والسلام، محمد قد مات بقيت سنته، لكن الآيات باقية. الله عز وجل يستبعد الكفر من بسبب عصمتين، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. سبحان الله، كيف تكفرون؟ كيف ترجعوا للجاهلية؟ الرسول بين ظهوركم والآيات تتلى عليكم. يقول الشيخ إذا مات الرسول بقيت سنته، وبقي ما هو أعظم، بقيت الآيات عصمة. والله لو اعتصمنا بالقرآن ما نضل ولا نرتد ولا نكفر. القرآن فيه الرابط الإيماني، المؤمن الحقيقي هو الذي يكون رابطه الإيمان قبل الوطن والقبيلة والتراب والبلدة والعشيرة. صحيح قبيلتك أقاربك هم أولى بمعروفك، لكن الرابط، النخوة، الفزعة، الحمية، العزوة، رفع الرأس، إني ابن فلان، حتى إيش؟ أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل البول والعذرة في جوفك، من أنت؟ إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أولك نطفة لو تجي على الثوب ما طلعت للرجال، والله ما تطلع المجلس والنطفة على ثوبك، هذا ترى هذا أولك. وآخرك جيفة لو تقعد عند هالك ليلة وحدة صمموا أنافهم قالوا ادوه قبروه، هذا آخرك. وبين النطفة والجيفة وش في جوفك الآن من البلاء؟ ترفع رأسك ليش؟ إن أكرمكم عند الله اتقاكم بحسب امرئ من الشر، يكفيه امتلاء صدره من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي مسلم كان. هذا ما له أصل، هذا ما ينتسب، هذا مو من الديرة هذه، هذا لونه كذا، هذا شكله كذا، والله بحسب صدرك امتلاء من الشر أن تحقر مسلم. نعم. السابعة أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام، كما أن رسوله لا نظير له في الأشخاص في دفع ذلك. ما أحسن هذه الفائدة، آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام. آيات الله ما لها ند ولا لها شبيه ولا لها مثيل. قل لو لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهير. كما أن رسول صلى الله عليه وسلم لا نظير له في الأشخاص، ولذلك هذان عصمتان، الرسول في الأشخاص والقرآن في الكلام. نعم. الثامنة الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه. أي والله هذول أعداء الله، هذول قطاع الطرق، قطاع الطرق اللي يقولون القرآن ما يفهم للعلماء، ولازم تفاسير ولازم قواميس ولازم كتالوجات ولازم. لا والله القرآن كما قال ابن عباس أكثره تفهم العرب من كلامه، وفيه جزء يعرف العلماء وجزء يعرف الراسخون وجزء لا يعرفه إلا الله. لكن الله عز وجل قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فنحن الآن بين طرفين، بين الحاجز بين القرآن والناس. حتى العوام الآن خلاص تشربوا إن كيف أفهم القرآن، كيف أفهم، ما يفهم من العلماء. إذا كان الله أنزل للعلماء واحد في المليون، يعني مو بكتاب هداية هذا. لا الناس الآن أعوذ بالله تشربوا عوامهم إن هذا القرآن ما يمكن أفهمه. عدم الفهم عقوبة، والذنب ليس في القرآن، الذنب فيك أنت، كما قال الشيخ بن عبد الوهاب مرارا. عدم الفهم عقوبة، كما قال تعالى أم على قلوب قفالها، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذه عقوبة. ولذلك إذا الإنسان أسلم ووحد انفتح صدر القرآن، فتجد ما عنده كثير علم لكن يفهم فهم عظيم في القرآن، لأن الله يحب أن هذا الكلام الشريف لا يليق به إلا الشريف من الرجال، والباقين على قلوبهم أقفالها بذنوبهم. فأعداء الله أوهموا الناس أن القرآن ما يفهم، ممكن تصير خارجي. صحيح ممكن واحد في المليون يصير خارجي إذا كان في قلبه زيغ، يروح يجي الآية الخوارج ويتبعها، يمكن تصير مرجي يقولون، يمكن تصير كذا، يمكن تكفر، يمكن يمكن يخوفونك. نفس اللي حصل في أهل الكتابين قبلنا، حتى البروتستانت الآن اللي هي الطائفة الكبيرة في النصرانية، وهم الآن ألمانيا وأمريكا وكثير منهم بروتستانت. ايش معنى بروتستانت؟ المحتجين، المحتجين هم احتجوا على هذه المسألة. كانوا في الكاثوليكية ما يمكن اصلا ترى بعينيك الكتاب المقدس، تجي للكنيسة يقول لك الراب ايش تبي انت، تقول ابغى الكتاب المقدس، يقول انا اعطيك اياه، انا اعطيك وش فيه الزبدة، لكن ما يمكن تراه ولا تلمسه، حنا اللي نعلمك. وبعدين كما قال تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. واليهودية كذلك عندهم التلمود وصايا علمائهم. وأخبرني أحد الإخوة أبو أحمد إن سبحان الله يسمونه في العبرانية المشناه، وهي اللي قالها عبد الله بن عمر المثنى، هي نفسها الآن لا زالت تجدها في أخبار إسرائيل، يقولك المشنا هي نفسها المثنى، كتبوا علماءهم وشربته قلوبهم. هذه الأمة على سنن من كان قبلها، كان في وقت الدولة العثمانية الصوفية المجرمة كان حرام الاجتهاد، حرام تخرج عن المذاهب الأربعة، حرام تحرك شبر، حرام تفتح القرآن، مالك إلا كتب علمائك مذهبك كلها صوفية وشعرية وبلا وجلة، مالك إلا كذا. الشيخ محمد حاربهم، قال حطيته شروط ما تنطبق على أبو بكر عمر حتى تفتح المصحف تتقن أصول الفقه الأعجمي، القياس وترتيباته، تتقن التجويد الأعجمي، تتقن قواعد النحو الأعجمية ليست الفصيح، تتقن قواعد المنطق والفهم والتصور، تتقن، يعطونك شروطك ولا أنت بتفتح القرآن بتصير خارجي ولا بتصير ملحد. ليش كذا؟ لكن بالمقابل في ناس يقولون ما نتبع من سبق بإحسان، أبي نفهم حنا على مزاجنا، هذول بعد مثل ذلك. ولذلك الصحابة كيف طريقة فهمهم القرآن، تعلم القرآن؟ يقول كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، هذه الآن منتهية. يجي الواحد يتعلم العقيدة، أين الله، من ربك، ما دينك، ما أركان الإسلام، ما هي أصول الإسلام، ما المعلوم من الدين بالضرورة، ما هو الصراط المستقيم، ما هو كذا، لين يمم ومع عقل وفطره بس إثارتها، لين يعرف الإيمان ويرسخ في قلبه، بعدين يقرأ القرآن. خلاص إذا جاء متشابه يقول هذا متشابه والباقي يمشي تدبره. لكن كما قال الشيخ أعداء الله، لأنك أنت إذا جيت تفهم القرآن تعرف خبثهم، القرآن يفضحهم. لكن إذا كنت على سلسلة طويلة من شبابك مختصرات منظومات ومنثورات وسلم لين تشيب مثلهم وتمسك الكرسي بدالهم، ما حد يقرأ القرآن. الشيخ محمد الوهاب نفسه متى فتح الله قلبه؟ يقول أنا والله تجينا إن شاء الله، يقول أنا صرت مفتي وقاضي ويطلبون الناس عندي العلم، وأنا والله ما أعرف ملة إبراهيم ولا أعرف ما أنزل على رسوله. متى فتح الله قلبه؟ يقول فلما فتح الله قلبي لكتب التفسير والحديث، وكانت محرمة علينا، كان ما عندك إلا كشاف القناع، أقر تعلم مثل الناس وصير قاضي وتمرجل، خل عنك التفسير والحديث، خلاص قواعد وتصير قاضي. فيقول كان محرم علينا التفسير والحديث، يقول فلما فتحت المصحف وفتحت التفسير والحديث فجعت، يقول أول ما قرأت فجعت، لأن هذا اللي يفعلونه قريش هو اللي عندنا في الدرعية وفي العينة، هو نفسه. هذا علماء السوء ما يبغونك تسوي كذا، لأنك بتكتشف الشيء هذا. واللي الله عز وجل نهى عن التحريف هو اللي في كتب التفسير الأشعرية وغيرها، سبحان الله العظيم. نعم. التاسعة أن الاعتصام بالله جامع، جامع لأمور كثيرة. الاعتصام بالله جامع لأمور كثيرة، تعتصم بالله، تعتصم بالقرآن، تعتصم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعتصم بالجماعة، كل هذا من اعتصام بالله. تعتصم بالأمر الأول اللي كانوا عليه الناس وهكذا. فالاعتصام بالله جامع. نعم. العاشرة أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقيم. المعوج كثير والمستقيم واحد، من فضل الله سبحانه وتعالى أن المستقيم واحد والمعوج والسبل كثيرة، حتى ما يختلط عليك المستقيم بغيره، هو واحد بس، ما لا شفت مستقيم مختصر ترى هذا هو الوحيد، والسبل اليمين ويسار كثيرة. أخذها من قوله هدي إلى صراط، وش وصفه؟ مستقيم، لأن في صراطات غير مستقيم. نعم. الحادية عشرة ذكر حق تقاته. قال اتقوا الله حق تقاته، ما هو حق تقاته؟ الآن تقوى الله عرفناه، لكن اتقوه حق تقاته، ما هي حق تقاته؟ أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويقام بحقه ليل ونهار، هذا حق التقوى، أن تذكره ولا تنساه، وتشكره ولا تكفره بجوارحك وبقلبك، وتعبد حق عبادته، هذا حق التقوى. الحمد لله. نعم. الثانية عشرة لطافة الخطاب. الثانية عشرة لطافة الخطاب، يعني غير مسألة أنه بدأ بلفظ المؤمنين يا الذين آمنوا، لاحظ الآية كلها فيها تحبب. الحمد لله. ما قال لم يكن السياق يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الكفار، لا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، إن ما قال لا، إن تطيعوا الذين كفروا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم، أثبت لهم الإيمان الآن، تراهم بيردوكم كافرين. ثم قال وكيف تكفرون، كيف تكفرون والله قد وضع فيكم عصمتين وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. فأنت لو تلاحظ مع أن المسألة خطيرة لكن فيها لطافة خطاب، هذا من حيث الوعظ. أما من حيث إنكار المنكر فما يكون فيه لطافة كما تقدم. إذا كان هو صرح وجاهر واعتزى بعزاء الجاهلية أعظوه بأير أبيه ولا تكن. نعم. الثالثة عشرة لزوم الإسلام إلى الممات، أخذ من قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لزوم الإسلام إلى الممات. وهذه أمنية، أمنية لكل أحد، لكن لها أسباب، من أسبابها الفرح بالإسلام والدعوة للإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بالإسلام والبعد عن الفتن وكثرة التضرع ومعرفة قدر النعمة، هذه كلها من أسباب الثبات. إذا أنت تعرف نعمة الإسلام بتحافظ عليها، تجنبها الفتن، تحدث بها، تدعو إليها، تحب فيها، تبغض فيها، تجاهد، تهاجر، هذه إن شاء الله من أسباب الثبات. لكن الله يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ترى من قدم عليه غير مسلم ما إلا النار خالدا فيها مخلد. نعم. الرابعة عشرة فيه التنبيه على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لأن ذلك سبب النزول. هنا قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسبب الاعتصام، وهنا قال في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، معناه أن الحمية قد تؤدي إلى الكفر الأصغر ثم الأكبر، يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه ضد لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. الخامسة عشرة كون الإسلام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية أولئك. الإسلام يفسر بأمور كثيرة على حسب السياق. الإسلام هنا أن تطيع الرسول في ترك الحمية الجاهلية وتعصي قبيلتك في الحمية الجاهلية، هذا الإسلام هنا، لأن هذا هو موطن النزول وسبب النزول. ما هو الإسلام هنا؟ إذا كان فيه ناس من قبيلتك يبغون الحمية، يبغون النخوة، يبغون العزاوي، يبغون الافتخار بالأحساب، والرسول يقول لا تفتخروا، لا يفخر بعضكم على بعض، لا يبغي بعضكم على بعض، كونوا عباد الله إخوانا. فأنت بين طريقين، إما أن تطيع قومك وتعصي الرسول وينقص من إسلامك بحسب ما نقص، لكن الإسلام هنا أن تطيع الرسول وتعصي قومك، تترك عنك أمور الجاهلية المنتنة هذه. نعم. السادسة عشرة خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين، وهذه اللي تقسم الظهور، هذه اللي تقسم الظهور. وإن كنت من الصالحين، تخاف من الردة. قال الله لأفضل خلقه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، وقال إبراهيم الخليل عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني في ملتهم، بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. فكل الأنبياء والصالحين بين خوف ورجاء، لكن ربي على صراط مستقيم، من صدق معه وأصلح ضميره ما يخذله، بس تؤتى من قبل نفسك، فتخاف من الردة ولو كنت من الصالحين، كما كان سفيان يبكي عند موته، فقالوا يا أبا عبد الله ربك اللي عبدته تقدم عليه الآن، ليش تبكي من ذنوبك؟ قال لا ذنوبي أعرف أن الله يغفرها، لكن يخشى أن ينزع مني ثوب الإسلام قبل أن تخرج روحي. يقول صادق، ترى مو بيمثل مثل اللي يمثلون، سفيان كان يبول الدم من الخوف، أخذوا تحليل البول له أجلكم الله، وعندهم طبيب في الكوفة نصراني، وتحليل البول هذا مشهور عند الأطباء من قديم، فلما نظر النصراني في البول، بول سفيان، قال هذا في هذه الأمة؟ هذا ما كنا نعرف إلا في الرهبان الأوائل أصحاب عيسى اللي كانوا منقطعين وخايفين في الصوامع، هذا رجل فتت الخوف وكبده حتى يخرج الدم على البول، خايف، يخاف من ماذا؟ يخاف أن يسلب من ثوب الإسلام قبل أن تخرج روحه. وحنا اليوم واحد يضحك ظاهر البطن وراقد عندي ضمان إنه ميت على الإسلام، ما في شك، ويمكن ذنب واحد يسخط الله عليك ولا يبالي في أي وادي تهلك، يمكن كلمة من سخط الله لا تبالي بها تهوي بها في النار 70 خريفا. نعم. 17 ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن، ففيه دليل على أنه عصمة. اعتصموا بحبل الله، كأنك الآن في هو سحيقة وفي حبل مدلة من السماء، وما في نجاة لك من هذه الهوة، فيها نيران وفيها ثعابين وفيها بلا وجل، ما في نجاة لك إلا هذا الحبل المدلة من السماء، عروة، في عروة، العروة هي مقبض الباب، فأنت امسك الحبل هذا تسلم من الثعابين والنيران والفتن والمهاوي، وإذا أخطيت الحبل ما عاد تسلم، تلعب بك الثعابين اللي هم علماء السوء وأصحاب الفتن. عبد الله بن سلام رأى هذه الرؤية، رأى أن في روضة خضراء وفي عروة مدلاة من السماء وفي عمود، فأراد أن يمسك بالعروة فابتعدت عليه، فجاء رجل من خلفه ورفعه، وأظن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأويله في الرؤية، حتى أمسك بالعروة، ثم استيقظ من منامه والعروة في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تموت على الإسلام. شوف هذه أكبر ميزة، حتى كان الصحابة يقولون عبد الله بن سلام في الجنة، ليش؟ لأنه سيموت على الإسلام، حتى وكان يغضب من كلمة إني في الجنة، يقول الرؤية فيها أن يموت على الإسلام، قالوا بس أنت ضمن أنك تموت على الإسلام وأنت في الجنة. يا أخوان الأمر شديد، لكن ربي على صراط مستقيم، تحسب أنك بتصدق ويخذلك، لا، لكن تؤتى من اللف والدوران والمكر. نعم. 18 الأمر بالاجتماع على ذلك، أخذها من قوله اعتصموا بحبل الله إيش؟ جميعا كلكم، قبائلكم وكباركم وصغاركم، اعتصموا بالقرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا، لو قرأنا القرآن تذهب عنا عبية الجاهلية وفخر الجاهلية. نعم. 19 تأكيده على ما تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق. نعم، قال اعتصموا بحبل الله جميعا، ثم ما اكتفى بكلمة جميعا، قال ولا تفرقوا، لا تفرقكم الأحزاب، لا يفرقكم الجاهلية والعزاوي والانتخاء، لا يفرقكم شيء، اعتصموا بالقرآن ولا تفرقوا، كونوا عباد الله إخوانا، افرحوا بالإسلام، ترى من أسباب الثبات على الإسلام أن تفرح به، تكون فرحان بالإسلام، ومن فرحك بالإسلام أنك تقدم على كل انتماء آخر لك، أخوك في الإسلام أقرب لك من أخوك في النسب ومن أخوك في الوطن وأخوك في البلد. نعم. وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، تذكير بالنعمة، وش كنتم أنتم يأكل بعضكم بعض مثل السباع، ثم جاء الله بالإسلام والخير واجتماعتم، سبحان الله، تكررت في الجزيرة هنا قبل 80 سنة قبل حكم الإمام عبد العزيز، والله كانت الجزيرة هذه مثل السباع الضارية، مثل الغابة، القوي يأكل الضعيف، أهل المدن وأهل القرى وأهل البوادي والقبائل كل يفرس الثاني، ولا يحلل ولا يحرم، دم المسلم ما له عرض، ما يحرمون ولا يحلون. طيب يا من جاء الله الآن بالخير وجاء الله بالتوحيد وجاء الله بالجماعة وجاء الله بالإمامة، ليش ما نذكر النعمة؟ يأتون هؤلاء الزنادقة الحزبيين ويوزون مثل اليهود، الإمام فيه والإمام فيه والدولة فيها، وش يبغون؟ يبغون نرجع إلى حكم الغابة؟ هم إذا رجع حكم الغابة هم اللي يصرون في الأقدام، ترى هم اللي يطؤون، لكنهم حمقى، فنحن نفرح بنعمة الإسلام ونحارب هؤلاء شد الحرب. نعم. 20 تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها. شفت المشهد؟ تخيلت المشهد؟ كله يعني هذه حفرة شديدة من النار العظيمة السوداء اللي يحطم بعضها بعضا، والنار هذه عليها شفا، يعني على الحفرة مباشرة، وأنت صرت على شفا الحفرة، يعني باقي لك بس ترفع رجلك خطوة واحدة وتسقط في النار، كنت على شفا حفرة، ثم الله تداركك بلطفه ووده ورحمته وسحبك من الشفا هذا ورجعك الإسلام، ولا أنت كنت على شفا حفرة من النار. إذا كان هذه يخاطب بها الصحابة كيف حنا؟ طيب ما نحمد الله على النعمة؟ كل واحد منا كان على شفا حفرة، ما شاء الله ولدنا صديقين حنا ولا أنبياء، ولا كل واحد منا كان على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها، لماذا لا نحسن الحمد على النعمة؟ نعم. 21 ذكره هذا البيان الواضح في آياته. نعم، قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، يبين وإذا كان اللي يبين هو الله ستكون أوضح بيان، الآيات بينة، ولذلك الرسل تأتي بالبينات، فالله يشيد بآياته إنها واضحة، والله اللي يبين. نعم. الثانية والعشرون أن الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. الفائدة في تعليم العلم ما هو؟ معارف، أنك تقول والله عندي معلومات أكثر من غيري، الكمبيوتر أكثر منك معلومات، لماذا تتعلم أنت؟ لماذا تأتي للدرس؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا لماذا؟ قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا إلى الصراط، هذا هو الغاية من العلم، ولا يكون حجة عليك، لعلكم أي لكي تهتدوا. فإذا كان العلم ما يوصلك الهداية إلى التوحيد والسنة فليس بعلم، أو فيك بلا أو في شيخك بلا، العلم هو اللي يهديك. قال تعالى وكذلك التزكية، قال تعالى عبس وتولى أن جاء الأعمى، الأعمى جاء ليش؟ جاء وش يدور في مجالس الرسول؟ أن جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى، هو جاء يدور التزكية، والرسول كان يزكي الناس، فيقول لماذا تتولى عن الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هو جاي يبي يتذكر، يتذكر الآخرة ويتذكر مصيره فتنفعه الذكرى. ترى هذا طالب العلم الصحيح، مثل الأعمى هذا رضي الله عنه اللي جاي للدرس يريد أن يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال الله لرسوله أما من استغنى فأنت له تصدى، اللي مقفي عنك تروح تدوره، حتى لو كان إنه عنده ذكاء ولا عنده علم ولا عنده شهادات تروح الدوره، وما فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، جعله ما يزكي إن شاء الله، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يدور التزكية ويدور التذكر فأنت عنه تلهى. فكان رسول عليه الصلاة والسلام كل ما شافه قال مرحبا بمن عاتبني في ربي، عتاب كما سمعت. فإذن فائدة العلم كل ما تجي للدرس، أنت أن تعب نفسك، تجي من آخر الرياض واللي بعضكم من خارج الرياض، تسأل نفسك ليش أنا أتعب نفسي؟ تعب نفسك كما قال تعالى لكي لعلكم تهتدون، لعله يزكى، لعله يتذكر تنفعه الذكرى. وإذا أنت ما اهتديت شوف وش البلا فيه، يا فيك يا في العلم يا في الشيخ، واحد من الثلاثة في بلا، لأن العلم النافع هاي طريقت. نعم. الثالثة والعشرون ذكر الأمر بطائفة متجردة، متجردة تحت خطين، متجردة ولا كل المسلمين كهكذا، لكن في طائفة متجردة، بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة، الأمة هذه متخصصة متفرغة متجردة، يدعون الخير توحيد سنة، يأمروا بالمعروف ينهون عن المنكر، الناس في معايشهم وهم في معادهم، كما قال علي بن مديني قال والله الطائف المنصورة هم الحديث، لأن شوف إذا أصبحنا الناس تروح لتجاراتهم وصناعاتهم وزراعاتهم وظائفهم ومناصبهم، والحديث يحفظون على أمة محمد آثارها، جالسين يحفظون على الناس آثارهم وعلمهم ودينهم وملتهم، إن كانوا ليسوا الطائفة المنصورة فلا طائفة منصورة. ولتكن منكم أمة يدعون للخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الفائدة اللي بعدها، نعم، الرابعة والعشرون تخصيصها بالفلاح، وأولئك هم المفلحون، تأكيدات ثلاثة أو أربعة، الاستغراق الفلاح كله عندهم، وهم وأولئك هذول اللي أفلحوا، لأن المعايش كلها تنقضي لكن هذه الأمور ما تنقضي تبقى لك. نعم. الخامسة والعشرون نهيهم عن مشابهة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد مجيء الآيات. سبحان الله، هذا اللي حصل في هذه الأمة، متى حصل فيه الافتراق؟ بعد ما جاء الرسول جاءت البينات، مو عن جهل، عن بغي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لا تكونوا مثلهم، وكنا مثلهم، والله ما حصل افتراق إلا بعد البينات الواضحات من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان، حتى استقام كل شيء وكمل الدين، فافترقت هذه الأمة بغي. أول شيء بغوا على عثمان وبغوا على علي وبغوا على العلماء وبغوا على الصحابة، بغي فقط، وللبينات واضح كما قال عمر لا عذر لأحد في ضلال يركبها ويتعذر، ما لك عذر. نعم. السادسة والعشرون فيه دليل على أن الله ذكر لنا من البينات في دواء هذا الداء ما فيه الشفاء. أي والله، داء التفرق وداء الحمية وداء مخالطة المشركين وداء تعلم العلم لغير الاهتداء والتذكر وكل الأمراض اللي سبقت، قال الله كلها شفاء في القرآن، مأخوذ من كلمة واحدة وقوله من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات. مثل واحد مريض وجاه خلاص جاه العلاج الشافي بإذن الله وما يستخدم، معناه يبغى يموت، مهتوي الموت هذا، لأن جاء العلاج اللي هو بإذن الله علاجه خلاص مجرب ومعروف ولا يستخدم، هذا يبغى الموت. كذلك اللي يتعلم العلم غير الاهتداء والأهل الحمية عقب القرآن ولا يستخدم القرآن، هذا يبغى النار، ذا مشتهي النار مهتويه، لأن الله يقول من بعد ما جاءهم البينات كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. نعم. السابعة والعشرون، وعيد من ارتكب هذا المنهي عنه بالعذاب الأليم. وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. سبحان الله، اللي تفرقوا واختلفوا بعد البينات لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. شوف الآن، أول شيء الذكر السيء، الآن كم لعنة جاءت لي الجهم بن صفوان، وكم لعنة جاءت للجعد بن درهم والعمر بن عبيد والبشر المريسي وللأشعري وللضالين كلهم والمجرمين، لهم عذاب عظيم. ألسنة الصالحين تلعنهم من مئات السنين، هذا عذاب عظيم. وجعل الله لهم البغضة في قلوب الصالحين وإن أحبهم أشباههم، وجعل الله لهم العذاب العظيم في البرزخ وفي الآخرة كما قال هنا، الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم. أما الاختلاف في أمور ليست بينة فيها مجال اجتهاد، شوف هنا بينات، لكن الأمور الاجتهادية ليست بينة، بيان يقطع العذر ويكون الصواب فيه واحد، وهو الصواب واحد في كل مسائل، لكن يكون ما فيه مجال، لا جعل الله فيها نوع خفاء حكمة منه. هذه اللي فيها خفاء فيها سعة، كلامنا والله في التوحيد في السنة في الأمور الظاهرة. نعم. الثامنة والعشرون، بياض الوجوه وسوادها. الله مستعان، الله مستعان. والله إن هذا موجود حتى في الدنيا. وش قال عليه الصلاة والسلام عن أهل الحديث؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والله إن أهل الحديث يعطيهم الله النظرة في وجوههم والمحبة والسكينة، وفي الآخرة إن شاء الله ادخر الله لهم أعظم. وإن أهل البدع والله إن عليهم السواد، لكن الفراسة مثل نور القلب، اللي فيه فراسة يشوف، والله أن تجده أبيض البشرة ووجهه كأنه ساحر، ولا كان كما قال ابن تيمية شبابهم يعودون كأنهم قردة وشيوخهم تعود كأنه خنازير. سبحان الله العظيم، فهم مسودة وجوههم في الدنيا، وعند الموت أشد، في القبر أشد، في الآخر أشد. بعدين اعتبروا، ترى الآخرة ما في إلا قسمين، وجوه بيضاء وجوه سوداء، ما في وجوه رمادية، ما في إلا أبيض وأسود، حتى يعرف الإنسان هذا الشيء. نعم. التاسعة والعشرون، أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد إيمانهم، ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. الواقعة يعني الحمية اللي سبب نزول، وهذه الآية سبحان الله أخذناها في الميثاق، آية عظيمة سبحان الله، كان الواحد يمر عليها ما ينتبه لها، هي أقوى آية في الميثاق كما قال أبي بن كعب، لأن يوم القيامة فيه ناس تبيض وجوههم وناس تسود وجوههم ولا في نوع ثالث. طيب نجي، الله بدأ باللي سودت وجوههم، كل اللي سودت وجوههم قال الله عنهم أنتم مرتدين، كفرتم بعد إيمان، كلهم اللي ارتد حقيقة واللي مولود هو أبوه جد على الشرك واللي جاهل واللي معاند واللي كبير واللي صغير، كلهم جمعهم الله سواء لوجوههم سوداء، وهم أصلا في الأزل بقوا في الظلمة، ما ألقى الله عليهم النور لعلمه بهم، ثم بقوا في الظلمة إلين اسودت وجوههم، فقال الله لهم كلهم خطابا واحدا أكفرتم بعد إيمانكم، معناه فيه إيمان مشترك بين جميع الكفار. قال أبي ولا نعرف هذا إلا الإيمان الأول في العهد الأول الميثاق الأول كفروا به، فإذا يصدق على كل مشرك أنه مرتد. لو قال لك واحد كيف تكفر المشرك هذا، هذا مسلم جاهل ولا أحد علمه، قل كل مشرك مرتد بنص القرآن، وآيات كثيرة عاد إن شاء الله قرأناها في الميثاق ونعود إليه إن شاء الله. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وآيات كثيرة. نعم. الثلاثون الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك. وهي وأما الذين بيضت وجوههم وهم أهل السنة والجماعة كما قال ابن عباس في هذه الآيات، أهل السنة والجماعة، لأن الآيات هذه في السنة والجماعة، اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وسبحان الله اللي سماهم أهل السنة والجماعة أخذها من هذه الآيات، وهم والله بيضان الوجوه، أهل السنة والجماعة. نعم. الحادية والثلاثون التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله. سبحان الله، لو قلت لك هذه النصيحة من العالم فلان ولا من أبو بكر ولا من عمر ولا من كذا ولا من الأنبياء ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، عظمتي في نفسك. فكيف إذا كانت هذه النصائح والمواعظ بلطافة وبتأديب من الله؟ قال تعالى بعد هذا التأديب: تلك آيات الله، آيات الله، ما نأخذها بجد. نعم. الثانية والثلاثون أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا. سبحان الله، تلك آيات الله نتلوها عليك، الله يتلوها على رسوله لأجلنا. أما نشكر هذا الرب الودود؟ أما نشكر هذا الرب الرحيم؟ الله يتلوها على رسوله لأجلنا. تلك آيات الله نتلوها عليك حتى تعلمهم، حتى ينجوا من النار، حتى ما يموتون إلا وهم مسلمون. نعم. الثالثة والثلاثون تذكرنا بأن تلك التلاوة بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالحق، نزلت بالحق ومليئة بالحق ومختومة بالحق ومبدوءة بالحق، حق صرف، صرف، ما يدخل الشائبة أبدا من كلام الناس ولا. طيب كيف ما نأخذها بجد؟ وهي التالي هو الله والمتلو عليه الرسول ومستهدفين نحن، وهي بالحق ونعرض عنها. نعم. الرابعة والثلاثون الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين. نعم، بعد ما ذكر هذا كله بيضاض الجو وسوداده وكذا، اعتذر الله إلى خلقه عذر عظيم. وسبحان الله، مثل ما قال الشيخ، لطافة الخطاب في هذه الآيات عجيب مرة، لكن سبحان الله الشيخ موفق أنه يدلك على أشياء، يفتح لك آفاق. يعتذر الله إليكم وللناس كله، يقول: وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه كما قلنا يعني مرتبة متقدمة على كلمة وما الله بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. هناك ينفي أنه ظالم للعبيد، هنا ينفي إرادة الظلم. وما الله يريد يعني ما عنده أصلا إرادة للظلم، لأنك أنت أصلا ماك في مستوى أصلا جل الله تعالى، ولا في مقارنة أصلا، هو خالق وأنت مخلوق. وش توقع أنه يتعمد يضرك ولا يتعمد أن يظلمك؟ وش أنت اللي يقول أن الله يظلمني؟ هو ارتقى مرتقا صعبا، النطفة هذا ارتقى مرتقا صعبا، يقول الله يظلمني، من أنت حتى يظلمك؟ مثل الآن لو تقول والله الملك يتعمد يظلم عامل البلدية، يعاقبك الملك، يقول عامل البلدية على مستوى حتى أظلمه، أنا أظلم ملك مثلي جل الله عز وجل. فابن آدم كما قال تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا النطفة هذا خصيم مبين، يرفع رأسه يخاصم ربه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يا نطفة، اعرف قدرك يا نطفة. ولذلك الله يقول: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، يجي حاج ربه. هنا يقول الله: وما الله يريد ظلما، والله أن الله ما يريد ظلم. وكل ما أشكر عليكم في مسائل القدر، اقرأ الآية هذه يروح كله، والله لو انكشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام العبيد ولا يريد ظلمهم، وأن ما يدخل النار إلا ظالم. وبعدين ما قال: وما الله يريد ظلما للمسلمين، قال: وما الله يريد ظلما العالمين، هندوسهم، بوذيهم، يهوديهم، نصرانيهم، كبيرهم، كل العالمين، ما يريد الله ظلمهم. إذن الضال، الضال ظالم، فهم ما فهم ظالم. في قصة طريفة يقول عمرو بن العاص، يقول: وددت أني أحاج ربي. طبعا ليس محاجة اعتراض، لكن محاجة عبد لسيده. قال: وددت أني أخاصم ربي وحاجة. قال أبو موسى: تعال، أنا حاجك عن ربي، وش تقول؟ قال: سأقول له: يا رب، قدرت علي المعصية وتعذبني عليها؟ فقال أبو موسى: نعم، لأنه لا يظلمك. فبهت عمرو، قال: صحيح، انتهت المشكلة كلها. شوف كلمة صغيرة، الصحابة فقهاء، قال: يقدر علي المعصية ثم يعاقبني عليها. فرد عليه أبو موسى بكلمة واحدة عميقة، قال: هو يظلمك؟ قال: لا، ما يظلمني. قال: خلاص، انتهت المسألة. معناه أنت فيك ظلم، فهمته ما فهمته، الإعراض ظلم، فيك ظلم، لكن الله ما هذه دائما تنتهي، مساء القدر تنتهي عند النقطة هذه، وما الله يريد ظلم العالمين. نعم. الخامسة والثلاثون، تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. قال بعد ذلك: يا عالمين يا عالمين، يا نطف، يا صغار، يا وادم، تراكم أنتم لستم كل الكون، تراكم ذرة في الكون، لا تحسبوني بتعمد أظلمكم أنتم، ترى لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ترى خلق غيركم كثير، عوالم ما يعلمها إلا الله، أنتم عالم من هذه العوالم، أولكم نطفة وآخركم مدري، وتحسب الله بيتعمد يظلمك، أنت تظلم نفسك، أنت تظلم نفسك، من اهتدى في نفسه ومن ظل. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والله ما ظلمناهم، لما أدخلهم النار وسفاهم ما يكلمهم جل وعلا، وينادون مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، ما عاد يبغون للموت، وحسب المنايا أن يكون أماني. جاوبهم مالك بعد 1000 سنة، قال: إنكم ماكثون. قال الله: لقد جئناهم ولكن أكثركم الحق كارهون. لكن قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم. السادسة والثلاثون، تذكيرنا بالرجوع إليه. ثم ختم الآيات العظيمة هذه قال: وإلى الله ترجع إيش الأمور، كل الخيوط والخلق والأمور كلها ترجع إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، كل الطرق تؤدي إلى الله عز وجل، وهذا صراط علي مستقيم، الطرق يعني كل طرق الحياة، ولا الصراط اللي يرضيه واحد، وإلى الله ترجع الأمور، وكل الظالم يدري وغير الظالم يدري.